وجاءت آية صريحة في هذه السورة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية الصريحة في الأمر بالتوجه لصلاة الجمعة والحرص على ذلك. ونص الآية واضح في فرضية صلاة الجمعة والسعي لها أيضا فرض، السعي لها فرض. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، يعني عن تركهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث الآخر قال: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه، فأصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطن، طبع على قلبه فلا يفقه ولا يعلم، كما قال سبحانه وتعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فيحذر الإنسان أن يتهاون في صلاة الجمعة حتى لا يصبح من المنافقين، وحتى لا يختم الله على قلبه فيكون من الغافلين، كما في هذين الحديثين.